قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. الخشية خوف مع علم، خوف مقرون بعلم. فقال تعالى: ويخافون ربهم من فوقهم. وهذا حال الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين، فأولى بالخوف منهم أهل الذنوب والخطايا ومن الإنس والجن. فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف مقام الرب سبحانه وتعالى فسر بخوف مقام الرب عليه بالاطلاع، فهو يبقى مقام الرب من افعال الرب الله الذي قام عليه بالاطلاع والمراقبة والشهود، وفسر بمقام العبد بين يدي ربه، فيبقى من فعل العبد، العبد هو الذي يقيمه الله بين يدي ربه، كما قال عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والمعنيان متلازمان، فهو يخاف مقام الرب عليه بالاطلاع والمراقبة والسمع والبصر، ويخاف من موقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وقال تعالى: فإياي فارهبون. وإياي فارهبون تقديم المفعول لإفراد الرب عز وجل بالرهبة، والرهبة خوف مع هرب، كما يقول ابن القيم رحمه الله: رهبة خوف وتعظيم مع هروب إلى الله عز وجل ولجوء إليه. فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فنهى عز وجل عن خشية غيره وأمر بالخوف منه وحده. يقول الشارح: والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد، لأن خوف السر خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخافه، وخوف العبادة، وهذا يجب أن يصرف لله، فهو صرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك، كمن يخاف من الوثن أو الطاغوت أو الجن أن يصيبه بالسوء والأذى. والثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. يبقى النوع الثاني من الخوف خوف طبيعي لسبب ظاهر، هو جابوا النوع الثالث، بس هم الحقيقة إن الاثنين دول من نفس النوع، من جهة النوع نوع واحد، خوف من أسباب ظاهرة كمن يخاف من عدو أو من حيوان أو نحو ذلك، فهذا وقوعه في القلب ابتداء لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، ولكنه يذهب بالدعاء والتوكل ولا يستقر في القلب. لكن إذا استقر في القلب حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم دون إكراه معتبر شرعا كان محرما، وهو النوع الثاني الذي ذكره، وهو سبب نزول الآية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أوجب الله عز وجل خوفه وعلق ذلك على الإيمان، فعلم من ذلك أن من كان مؤمنا لابد أن يخاف من الله وحده رحمك الله، وأن الخوف من غيره مناف للإيمان، وهذا قد يكون منافيا لأصله كالخوف الشركي، وكذلك إذا كان يخاف فيشرك بالله من غير إكراه، يعني النوع المحرم ده ممكن يوصل للكفر، كمن يخاف من العدو مثلا أو من سلطان جائر ويظن أنه لو أظهر له الكفر لتركه، كما قصصت عليكم مثلا قصة رجل كان في ميدان فأردهم يقبضون على الملتحين فسب الدين للذي أمامه لكي يتبرأ من الالتزام وليعلم أنه ليس بملتح لحية سنية فيترك، فهذا الرجل ما سب الدين إلا إيه؟ إلا خوفا، ولكنهم ما أكرهوه على سب الدين، ولكنه تبرع به من شدة رعبه وخوفه، فهذا أشرك بالله والعياذ بالله. كثير من الناس يكون خائفا على ولده أو على قريبه من الالتزام، فربما يكفر بالله عز وجل من خوفا عليه من الظلمة والعياذ بالله، يقول له لا تصلي ولا تقرأ القرآن، وقد يسب القرآن وقد يسب الصلاة من أجل أنه يخاف عليه كما يقول والعياذ بالله. فهذا أصل خوف طبيعي وصل إلى إيه؟ إلى الشرك والعياذ بالله. فيمكن أن هذا منافي لكمال التوحيد أو ينافي أصل التوحيد إذا من أجله أشرك بالله سبحانه وتعالى. كالرغبة أيضا، الرغبة في الدنيا قد تدفع الإنسان لفعل المحرم، إن الإنسان يريد مالا فيرتشي والعياذ بالله، ويعني ربما عرضوا عليه أن يكفر بالله ليأخذ مالا فيقبل، هو ما فعل ذلك لأجل أنه يفضل الكفر ابتداء، ولكنه حبا للمال فعل، فيكون مشركا شركا أكبر والعياذ بالله. لكن إذا فعل المعصية دون الكفر كان مشركا شركا أصغر. يقول وفي الحديث إن الله يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر أن لا تغيره، فيقول ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. وهذا ليس في من خشي أو خاف خوفا معتبرا، ولذلك نقول في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن ضابط الأذى المعتبر هو ما يصلح عذرا في الإكراه حتى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي ما قال غير واحد إن خشي أذى فهو في سعة، كلام ابن بطال مثلا إن خشي أذى، الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن خشي أذى فهو في سعة. كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ من خاف خوفا معتبرا، الخوف المعتبر ده هو الخوف من أمر يعد عذرا في الإكراه، بمعنى أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به والمكره عاجز عن التخلص له بالفرار، وأن يكون فوريا، وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأن يغلب على ظنه أنه لو ترك ما يؤمر به لأوقع به ما يهدد به. ثم هذا الضرر لابد أن يكون ضررا معتبرا فيما يتعلق بالنفس أو بالجاه أو بالمال، وهو فوات الحاصل من هذه الثلاثة. فما كان عذرا في الإكراه يباح به فعل المحرم ونطق كلمة الكفر، فبالأولى يجوز به ترك الواجب أو ترك الأمر بالواجب أو ترك النهي عن المحرم، لأنه إذا جاز فعل المحرم جاز بالأولى ترك النهي عن المحرم. يعني إذا قلنا هذا الرجل ينطق كلمة الكفر عند الإكراه يباح له ذلك، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبالأولى لو سمع من يتلفظ بكلمة الكفر وخاف ما يكون عذرا في النطق بكلمة الكفر بالأولى يجوز أن يسكت عن النهي عنها، فأما الحديث فهو ورد في مجرد الخشية غير المعتبرة، وهو الخوف مثلا من اللوم والعتاب أو ذم فاسق أو غيبته، فإنه إذا خاف من مثل ذلك لم يكن عذرا عند الله عز وجل، يعني خايف أن الناس هيقولوا له خليك في نفسك أنت مالك ما تسكت، يقول أحرج نفسي مع الناس، هذه خشية، ولكنها ليست معتبرة لأنه لا يؤدي إلى فوات حاصل في النفس أو في الجاه أو في المال، وإنما هذا. وطبعا في تفاوت أيضا في أنواع المكره عليه في مسألة فوات الحاصل في المال مثلا، يعني لو أخذوا منه حبة من المال على أن يكفر، يا تكفر بالله يا نأخذ منك 10 جنيه 5 جنيه، لا يجوز أن يكفر بالله، أو يضربوا ألم مثلا، لابد أن يكون تعذيبا كالذي وقع لعمار رضي الله تعالى عنه حتى يتلفظ بكلمة الكفر، وربما كان الأمر أهون في قبول الهبة ونحو ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الغرض أن تغيير المنكر خشية لوم الناس أو عتابهم أو ضرا غير معتبر، كما إذا كان فوات خوف امتناع منتظر فإن هذا ليس بضرر في الحقيقة، يعني إن هو لو نهاهم أو أمرهم بالمعروف أو نهاهم لو أمرهم نوهاهم لا حرموه عطيتهم، يعني هم بيدوا للناس فلوس ولو أمرهم نهاهم مش هيدوله، وزيها مثلا مش هيعينوه عندهم أجير مش هيستمروا في الأجرة هيدوله حقه ويمشوه، فمثل هذا ليس فوات حاصل ولكن خوف امتناع منتظر، وهذا ليس ضررا في الحقيقة إلا إذا وصل إلى مفسدة عظيمة، قد يصل فوات الخوف من المنتظر إلى حد حيز الضرورة، مثل أنه ليس عنده طعام وهو جائع، ولو أنكر على مرتكب المنكر لما أعطاه طعامه الذي يصل به إلى حد الجوع، الإنسان ممكن يوصل في الحالة دي إلى أمر يبيح له أن نطق بكلمة الكفر، إن الإنسان جائع أو عطشان جدا ويقولوا لا تكفر بالله إما مش هنديك مية، فهذا معذور في هذه الحالة إذا وصل إلى، لكن لابد أن يصل إلى حال إن هو يخشى على نفسه إيه؟ الهلاك، إن هو عطشان يخشى على نفسه الهلاك. الغرض المقصود إن الضرر غير المعتبر هو المقصود في حديث يقول ربي خشية الناس فيقول إيه كنت أحق أن تخشى، ضرر غير معتبر إما لوم فاسق أو غيبته أو ذمه أو عتابه، أو ضرر يسير غير لا يعد ضررا في الحقيقة كأخذ الحبة من المال أو حبس ساعة أو الضربة الخفيف ألموها في الضرب أو فوات خوف امتناع المنتظر من هذه الثلاثة. صعب قوي، الدنيا حر، غفر الله لنا ولكم وأجارنا من حر جهنم. يبقى خلاصة الكلام قلنا إن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، الكلام ده لابد إن هو يقيد، بنقول حتى يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم من غير إكراه. طب لو كان فيه إكراه معتبر يبقى خوف هذا الضرر اللي هيحيق به يبيح له أن يفعل الحرام وأن يترك الواجب إذا كان هناك إكراه معتبر شرعا. يقول ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، يعني يخوفكم أولياءه يعني مفعول ثاني لو فعل متعدي، خوفه الضربة، خوف فلان فلانا الأذى أو العقاب أو القتل، خوفه عدوه، دي ممكن تبقى متعدي لعدة مفعولات. قال فلا تخافوهم، وهذا نهي من الله تعالى المؤمنين أن يخافوا غيره، زي ما قلنا إن هذا النوع الثاني اللي هو النوع اللي هو الخوف الطبيعي لا يستقر في القلب، لماذا؟ لأنه يذهب بالتوكل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، التوكل على الله يذهب هذا النوع. سيدنا موسى لما قال يعني هو وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. استقراره في القلب هو دائما اللي بيؤدي إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، لكن وقوعه في القلب ابتداء لا يذم، فالكلام لابد أن يقيد، واستمراره على الدوام يؤدي إلى النوع المحرم. يقول هذا نهي في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم الله ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. زي ما نلحظ الاقتران بين الأمر بالتوكل والنهي عن الخوف من غير الله، اللي هو الخوف الطبيعي ده اللي هو استمرار الخوف الطبيعي، إذا قلنا يذهب بالتوكل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فكيف تخافهم وقد كفاك الله. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أرشدهم إلى التوكل. لذلك الإنسان يجب عليه أن يستحضر معية الله سبحانه وتعالى فيزول عنه خوف العدو وخوف الظلمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خوفنا منه وحده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم، قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال الإيمان أو من شروط كمال الإيمان. يكتبها كمال شروط الإيمان هي مش صح طبعا، من شروط كمال الإيمان. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دلت هذه الآية الكريمة على أن عمارة المساجد ليست بمجرد التواجد فيها أو بمجرد بنائها وزخرفتها أو رفع بنائها، وإنما يعمر قصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فوجود من يخشى غير الله في المساجد، وجود من يخشى غير الله في المساجد ليس بتعمير لها، وجود من يقع منه البدع والضلالات والشرك في المساجد ليس بتعمير لها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الذي ينقر الصلاة نقرا هذا لا يعمر المساجد، الذي يبخل بالواجب عليه لا يعمر المساجد، الذي يخاف في الله لومة اللائمين لا يعمر المساجد. اللهم اجعلنا من عمال بيوتك رب. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد، الذي أساسه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق الكامل يعني عند أهل السنة والجماعة. إذا فعلا إيجاد من لا يعني يتقي الله في المساجد وتمكينه منها وكونه يخاف غير الله عز وجل تخريب للمساجد وسعي في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وزي ما قلنا إن خشية المحاذير الدنيوية لا تستقر، لأنه يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله فيزول من قلبه الخوف من غير الله. قال ابن القيم رحمه الله الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس إن أولئك هم المهتدون، كل عسى في القرآن فهي واجبة، وفي الحديث رغم ضعفه إلا أن الآية تشهد لمعناه إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمقصود به الشهادة له بها في الظاهر، شهادة إيمان في الظاهر، الحديث فيه ضعف. الكلام اللي جاي حلو قوي، عايز يكون فيه أحوال. قولوا قول هذا واستغفر الله.